وإذا رمت المرأة زوجها بالزنا هل تبدأ في اللعان أو لا؟ ولا يكون لعان من المرأة؟ اللعان الذي يطلبه الزوج، أما الزوجة فلا. فلو رأت الزوج زوجها يزني ما تلعن، يعني لا تدعيه باللعان، لأن الزنا من المرأة أقبح للولد وللعار. يقول هل القاضي أن يغلظ في الشهادات اللعان المقتصرة الوارد في الآية؟ الله يقول ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، ما ورد في الآية يكفي. يقول هل يصح الاستدلال بحديث رافع على أن الأحكام تغير باختلاف الأحوال والأزمان؟ بس ما في تغير، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء محرم ونهاهم عنه، ما في تغير، ثم ثبت هذا التحريم، كل ما في جهالة وغرر محرم.